إسناد الفعل الصحيح المضاعف إلى الضمائر. ضاعف السرعة، ضاعفها، هيا. كيف أضاعفها؟ اضربها باثنين مثل الفعل المضاعف. حسناً حسناً، لكن ماذا تقصد بالمضاعف؟ يعني فعل فيه حرفان متماثلان، زلزلة، وسوسة، شدة، ودقة، وهزة. الآن أسند يدك إلى المقبض كما تسند الأفعال إلى الضمائر، وادفع بقوة حتى لا نخسر. هل سأعلمك اللعب وعمري أكثر من ضعف عمرك؟ حتى اللعبة ستقلبها لدرس في اللغة العربية؟ كل شيء مرتبط باللغة العربية. هيا فزنا. هي! أخيرا. ما أجمل ألعاب هذا الجيل. وأنتم أيضا مستغربون، لماذا؟ حسنا حسنا، سأخبركم كيف تتعلموا اللعب بالأفعال أيضا. أنتم تعرفون أن الفعل قد يكون صحيحا أو معتلا، أي أحد حروفه الأصلية حرف علة. هل تذكرون؟ الفعل الصحيح قد يكون سالما مثل دخل، أو مهموزا أي فيه همزة مثل بدأ، أو مضاعفا مثل شد وزلزل. وهذا الأخير المضاعف هو ما كان أحد حروفه الأصلية مكررا كما قلت لسمير. والفعل المضاعف قد يكون ثلاثيا مثل مد، فهو أصله هكذا، حرفان مكرران لكنهما أصبحا حرفا واحدا عليه شدة. ومضاعف الرباعي، وهو الذي يتكرر فيه حرفان متماثلان مفترقان مثل وسوسة. الفعل المضاعف الرباعي عند إسناده للضمائر لا يتغير فيه شيء أبدا، أما الثلاثي المضاعف فهو ما سأشرح لكم عنه. أولا، في الزمن الماضي عندما يتصل الفعل المضاعف شدة مثلا بضمير، نفك تضعيف هذا الفعل ليس بالمفاك بل نعيده لأصله، حرفان متكرران إذا أسند إلى تاء الفاعل. نقول شددت، شددت، شددت، ونا الفاعلين شددنا، ونون النسوة أيضا شددنا. أما مع ألف الاثنين شدا، ومع واو الجماعة شدوا، فيبقى حاله كما هو. أظن أن هذا التقسيم رائع. والآن في الزمن المضارع، انتبهوا جيدا، الفعل المضارع المضاعف يفك تضعيفه فقط إذا أسند إلى نون النسوة. اسمعوا، هن يشددن. أما مع بقية الضمائر فيبقى التضعيف كما هو. قولوا معي، تشدين، يشدان، يشدون. وقبل أن أذهب، إسناد فعل الأمر المضاعف، إذا أسند فعل الأمر المضاعف الثلاثي إلى الضمائر يبقى كما هو، شدي، شدا، شدوا. لكن إذا أسند لنون النسوة ماذا سيحصل؟ لا جديد، يجب فك تضعيفه. لكن هنا نضيف له همزة وصل في أوله، أنتن شددن. جميلة هي اللغة العربية. هذا رائع، أظن أن إسناد الأفعال بأنواعه سيصبح لعبتكم. إسناد الفعل الصحيح الثلاثي المضاعف إلى الضمائر: زمن الفعل، تاء الفاعل، ناء الفاعلين، نون النسوة، ألف الاثنين، واو الجماعة، ياء المخاطبة. الماضي: شددت، شددت، شددت، شددنا، شددنا، شدا، شدوا. المضارع يشددن، يشدان، يشدون، تشدين. الأمر اشددن، شدا، شدوا، شدي.